عدم ابطاله. فلو ابطله يسمى اضرابا انتقاليا، لو لم يبطله يسمى اضرابا انتقاليا. بل حرف اضراب معناه سكوت عن الكلام السابق وافتتاح كلام جديد مع ابطال الاول السابق او عدم ابطاله. لو ابطله يسمى اضرابا ابطاليا، ولو لم يبطله يسمى اضرابا انتقاليا. يعني مثلا دخل علينا داخل، فقلت دخل عمرو، بأن تبين لي لما اقترب تبين لي انه زيد وليس عمرا، فقلت دخل عمرو بل زيد، بل زيد، يبقى هذا اضراب ايه؟ لا، ظهر لي شبح قلت هذا عمرو، دخل علينا عمرو، فلما اقترب مني تبين لي خطئي وانه زيد وليس عمرا، فقلت بل زيد، يبقى هذا اضراب ايه؟ ابطالي. اما الانتقالي اقول دخل علينا عمرو بل زيد، وانا لا انفي دخول عمرو، لا انفي، سكت عن دخول عمرو، قد يكون عمرو دخل ايضا، سكت، اذا لا يثبت ولا ينفي. دخل علينا عمرو ثم بعد ذلك اقول بل زيد، اقصد ببل هنا الاضراب الانتقالي، يعني اثبت كلاما جديدا واعرض عن الماضي. اعراضي عن الماضي لا يثبت ولا ينفي، هذا اضراب انتقالي. هل دخل بقى عمرو ولا لم يدخل؟ في الاضراب الانتقالي لا يثبت ولا ينفي، لكن في الاضراب الابطالي ينفي. الاضراب الانتقالي غير مثبت ولا ناف، والاضراب الانتقالي ناف، والاضراب الابطالي ناف. في اي سؤال الى هنا؟ اتفضل. فيه ممكن نقول هنا في حاله احد ابويها ان هي حتى لو رضيت لا يصح لها. ما هو لم يجعل رضاها، لم يجعل لرضاها مدخلا في الموضوع، لاننا عرفنا قبل ذلك انه لا يصح ان تتزوج بلا مهر حتى لو رضيت. قال ايوه يا قارئ. الاضراب الانتقالي، الاضراب الانتقالي هو غير ناف وغير مثبت لما قبله، لما قبل حرف الاضراب، يعني اللي هو بل. في الابطالي هو الذي ينفي ما قبله. الضابط الذي معنا كل شيء صح جعله ثمنا من عين او منفعة صح جعله صداقا. مفهوم المخالفة لهذا ايه؟ قال مفهوم الضابط، يعني اي مفهوم المخالفة للضابط، مفهوم يقصد مفهوم المخالفة. ومفهوم الضابط ان كل شيء لا يصح جعله ثمنا لا يصح جعله صداقا. ولذلك قال الشيخ الخطيب، افتح قوسا لكلام الخطيب، وما لا فلا، اغلق القبر. شيخ الخطيب لم يكتفي بدلاله مفهوم المخالفه للمنطوق، بل نص عليه وقال، ادخله في الضابط وقال وما لا فلا، يعني وما لا يصح جعله ثمنا من عين او منفعه فلا يصح جعله صداقا. قال ومن ذلك الثوب المتعين لستر العورة به كما قاله الزركشي، فلا يصح جعله ثمنا لتعينه للستر به، ولا يصح جعله صداقا لذلك. ولا كده ولا فلا النسخة القديمة، ولا يصح جعله صداقا لذلك، كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد التزويج بالياء كده عندك ولا تزوج، كما يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمريد التزويج، تزوج أحسن، لمريد التزويج على إزاره قال له افتح قوسا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إزارك هذا إن أعطيته إياها جلست ولا إزار لك، أغلق القوس. قال فهو داخل في المفهوم، فهو داخل في المفهوم.

يرغب في رجوع النفع عليه. القاتل يرغب في رجوع النفع عليه. لا. أما فيها قتلت نفسها فهي لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكلام ده تقوله هناك في الحوندية عندكم في العياط. ما العياط جنب الحوندية يعني الموضوع لطيف. ما انت امير البلاد دي كلها. انت امير العياط وحواليها. نعم يا علامة. شفت الشارب عتريف ده. طب هو الشيخ عويضة قال ايه من شوية؟ الشيخ عويضة قال ايه؟ قال ايه الشيخ عويضة؟ ايوه وكيتك بتقول ايه؟ قلت نفس الكلام يا غيري. كل ده من ذنوبي، كل ده من ذنوبي. الواحد بيذنب بالليل يطلع عليه بالنهار لعن الله الذنوب. نعم. ايه؟ لعدم التهمة. كيف لعدم التهمة؟ ما هي هتاخد فلوس اهي، هتاخد فلوس للورثة. لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالى يتكففون الناس. ده خطاب من الشارع يا حضرات السادة المستشارين. مش دول ورثتي؟ صبر يا فندم. يا ابني الايه؟ ما هو نفس الكلام البايخ. واحد اثنين ثلاثة اربعة، هو عين الكلام البايخ. يظهر ذنوب كتير قوي النهارده. نعم. من المهر هنا ثبت مقابل الجزء، مش مقابل ايه؟ يعني جاي من فتح، يعني مش قتلت نفسها عشان تاخد المهر. ايوه. يعني هنا المهر ثابت ليها بالدخول. ثابت ليها بالدخول؟ مفيش دخول، دي قتلت نفسها. فرض المسألة إنها قتلت نفسها قبل الدخول. فيكون لها ما لها بالوقت. دخول الموت يقوم مقام الوقت. قولوا يا اخوانا، قولوا بارك الله فيكم وعليكم وشرح الله صدورنا وصدوركم. اخر حاجه. نفس الشيء يقال يا حضرة المحترم المبجل، نفس الشيء يقال في الميراث. هو ما قتلك في الميراث، هو قتل عشان متغاظ من ابوه، متغاظ من ابوه، ابوه مزعله، ابوه مضايقه. مش كده يا اخوانا. لو قتل ابوه علشان ابوه فاجر يبقى يستحق الميراث. هو مش مستعجل. احنا بنقول من استعجل شيئا قبل اوانه ولو في الصوره. يعني انت عايز تخليه لو قتل ابوه علشان ابوه فاجر ياخذ الميراث؟ هياخذ الميراث؟ خليك كويس. هل هذه داخلة تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل أواني عوقب بحرماني؟ لو دخلت لمنعك، لكنها غير داخلة. لماذا لم تدخل؟ تفضل بكرا نجاوب. حد يريد أن يقول اليوم ياخذ جائزة كبيرة؟ بكرة في جائزة صغيرة، الآن في جائزة كبيرة. قولي علامة. نعم. ايه؟ اي شيء. القاعدة ما بتقولش المهر، كانش على المهر. من استعجل شيئا قبل اواني عوقب بحرمان. هيعيد نفس الكلام اللي قاله الاربعة الحلوين دول. ما سمعتش؟ طب ما تقرب مني عشان اسمعك وتسمعني وتسمع اخوانك. معانا اربعة حلوين قالوا كلام متطابق. اللي بيقول اصل هي مش هتاخد حاجه، ده هياخدها الورثه، والتاني بيقول هي ما ملكتش حاجه، والتالت بيقول نفس الكلام، يخلي المبتدا خبر والخبر مبتدا. ادي الكلام اللي يغيظ. فحضرتك جعلتهم فرضا عشان الله تعالى وتر يحب الوتر، فخليتهم خمسه. ادي اللي احنا واخدينه منكم النهارده. مفيش واحد يجبر الخاطر يجري الريق نخرج واحنا مبسوطين. ما تقولوا حاجه يا بنات يا اولاد، اي حاجه. ايه؟ عنده نية الاستمرار.